سيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتفظ ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه أحمد. هذان الحديثان ذكرهم الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب: الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره. ما حكم الجلوس في الطرقات الواسعة، في الطرقات عموما والمتسعة للبيع وغيره؟ الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه واضح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ الحالة والشأن في هذا بالنهي عن الجلوس في الطرقات، وحذر منه وقال: إياكم، هذه أداة تحذير، إياكم والجلوس في الطرقات، يعني لا تجلسوا فيها، وهذا نهي وتحذير. ولكن الصحابة أخذوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم الإذن أو يعرضون عليه حاجتهم إلى الجلوس في هذه الطرقات لأنهم لا غنى لهم عنها. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، يعني ليس لنا بد من أن نجلس لنتحدث، وأيضا له فيها مقاصد، لكنهم قالوا: ما لنا من مجالسنا بد نتحدث. فلما عرضوا عليه ذلك وأن في منعهم من الجلوس في الطرقات لتحدثهم مع بعضهم أيضا للبيع ونحوه، لما ذكروا له ذلك وعرف ما يمكن أن يكون عليه من الحرج أذن له، ولكن بشرط. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أبيتم إلا المجلس، كان ولا بد وأن تجلسوا في الطرقات ولا غنى لكم عنها ولا يمكنكم أن يعني تقضوا حوائجكم وتتحادثوا في أماكن أخرى، إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه، فأعطوا الطريق حقه. ثم قالوا له: وما حق الطريق يا رسول الله؟ بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء مهمة لا ملازمة للجلوس في الطريق، لا بد، هذه أمور تلزم من يجلس في الطريق أو يستعمل الطريق أو يعني يبيع ويشتري حول الطريق أو كذا، تلزمه هذه الأشياء لأنه يتعرض لها. وسبب النهي والتحذير في الأصل هو من سبب ما يمكن أن يقع من المحظورات في من يجلس أو على من يجلس في الطريق، وما يلزمه من الواجبات وقد يقصر فيه، فحذرهم خشية أن يقعوا في المحظور من ترك واجب أو فعل محظور. فلما أبوا أو عرضوا حاجتهم قال لهم إذن اجلسوا لا بأس من الجلوس ولكن أعطوا الطريق حقه. ما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر. غض البصر، الجالس في الطريق يتعرض لعورات الناس، لأن الطريق لا غنى للناس عن السير فيه. النساء يعني لا بد أن يخرجن من بيوتهن إلى زياراتهن إلى كذا، يخرجن أحيانا لغضاء بعض حوائجهن، فتخرج المرأة في الطريق. وإذا كان هناك أناس جالسون في الطريق لابد أنهم يتعرضون أو يرون أو يكشفون بعض عورات النساء التي يخرجن لحاجاتهن، فلا بد إذن من غض البصر. لا بد من غض البصر لأنه يعرض نفسه لأمر لا بد منه يحصل، فإذا ينبغي أن يفعل ما يجمع بطاقته من منع نفسه عن هذا النحو. غض البصر ثم وكف الأذى. وكف الأذى، الجلوس في الطريق يستلزم أحيانا أن يكون فيه نوع من الأذى للمارة أو كذا من الضعاف أو الصغار أو النساء أو غيرهم. بعض الناس قد يكون في وقوفه أو في جلوسه في الطريق أذى من الهمز واللمز والكلام يعني غير اللائق أو كذا، وأحيانا يعني أذى حسي، أذى يعني في تعرض الطريق للمارة للطريق ونحو ذلك. فلان على أقل ما فيه، والله فلان مشيته فيها كذا وفلان كذا، يعني أقل ما يمكن. فقال وكف الأذى. إذن من احتاج ليجلس في الطريق ليتحذر ليبيع ليشتري كذا، يلزمه كف أذى عمن يستخدم الطريق، لأنها من الأمور اللازمة العامة للناس التي لا غنى لهم عنها. وكف الأذى. قال عليه الصلاة والسلام ورد السلام، تحية ورد السلام. إذا مر المار وسلم فلا بد أن ترد عليه السلام، وهذا من شعائر الإسلام ومن حق المسلم على المسلم. إذا سلم عليه ابتداء بالسلام سنة مؤكدة، البدء بالسلام أن تبتدئ أخاك بالسلام السلام عليكم ورحمة الله، هذه سنة مؤكدة مستحب لك أيها المؤمن. إذا مررت بأخ جالس أو كان واقفا وأنت سائر أو نحو ذلك، أو تقابلتما في الطريق كلاكما ماشيا سائرا أحدهما جاي والآخر رايح، يعني إذا قابلت أخاك المسلم أو مررت عليه وهو جالس في مكان، فمن حقه عليك أو من المستحب لك أن ترد التحية السلام، فتقول السلام عليكم ورحمة الله. فإذا بدأت بالسلام وسلم كان واجبا عليه على من سلمت عليه أن يرد عليك السلام. وهنا قال لهؤلاء، قال من كان جالسا في الطريق فمن واجباته ما هو واجب عليه وحق عليه لأخيه المسلم أن يرد السلام، لأن من مر وسلم إذا وجب الرد. في الابتداء مستحب والرد واجب، قال كثير من أهل العلم. فإذا مر أحد الناس وسلم لا ينبغي أن يتغافل يتناسى يعني يتجاهل، بل يجب في قول كثير من أهل العلم أن يرد عليه السلام. والله قد قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس رواية يعني، وذكر منها يعني تشميت العاطس كذا ورد السلام. قال عليه الصلاة والسلام ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من ألزم اللوازم ومن من ما لا بد منه لمن يجلس في الطريق أو حتى يمر في الطريق. السائر في الطريق أو الجالس في الطريق، الجالس في الطريق يعني بجانب الطريق لا بد أن يرى ما يحصل فيها من المارة ومن من يعني، فقد يحصل منكر، منكر إما من القول أو من الفعل، اعتداء بعض الناس على بعض، كشف عورات، فعل بعض المكروهات أو المحرمات، وهذا معلوم أن الأمر مكشوف، والناس الذين يمرون بالطريق درجات، فمنهم من لا يبالي بفعل المعصية ويجاهر بها أو كذا إلى آخر ما يمكن أن يقع من ما يحتاج إلى إيش؟ إلى تنبيه وتذكير وإنكار له إن كان منكرا، أو إعانة عليه إن كان معروفا. وينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف. ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الموقع أحد يعني أحد مواطنها اللازمة. هذا الموقع هو من يعرض نفسه ويجلس في الطريق، هنا يكون أوجب على نفسه فعل هذا الأمر الذي هو الشيء الذي هو مطلوب في الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه سيعرض له أشياء لابد. إذا أمر وسمع أحدا يسب أحد، أو كان جالسا سمع أحدا يسب ويشتم أحد، أو يتكلم كلاما منكرا، أو امرأة يعني مثلا سافرة متفرجة كذا، أو أحد يعتدي على أحد، هذه من المنكرات. فعليك أيها المسلم أن تنكر هذه ما تراه من المنكر بقدر ما تستطيع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سيما هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس بإيش؟ بأجسامكم، بأشكالكم، بألوانكم، بأحسابكم، بأنسابكم، لا، إنما بما كلفكم الله به من هذا الشرع العظيم. ومنه قوله تعالى في هذه الآية: كنتم خير أمة مخرجة للناس، ما صنيعكم، ما شأنكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا شأنكم أيها المؤمنون، هذا شأنكم أيها المسلمون. خير أمة لا تتفاخر بأننا من القوم الفلانيين ولا من العصر الفلاني ولا منا فلان ولا لا، خيرية هذه الأمة في صفتها المتعلقة بالله سبحانه وتعالى أنها تؤمن بالله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم المؤمن وواجباته في حياته في كل حين. والمنكر الأمر بالمعروف مش أمر شيء عام، المعروف كل ما يعني يستحسنه الشرع ويستحسنه الناس فهو معروف، وكل ما ينكره الشرع فهو منكر، وكل ما ينكره الناس بالغالب فهو منكر إذا أنكره الشرع. ولكن بعض الناس قد ينكر المعروف، ونحن في آخر الزمان ينقلب المعروف منكر والمنكر معروفا، لا، الضابط للمعروف وللمنكر هو ما حدده الشرع وبينه الشرع. إذن فأنت أيها المسلم في كل حين مأمور بالمعروف، ومن مأمور بالأمر بالمعروف مكلف، مطلوب منك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في بيتك. في بيتك وفي عملك، في الطريق وأنت سائر، وفي سوقك وفي متجرك وفي كل مكان تكون فيه، فأنت مأمور أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولكن بضوابط شرعية. لا يأتي أحد ويعمل أشياء يعني تنعكس سلبا أو تنعكس ضررا عليه وعلى غيره ويقول هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الأمر بالمعروف أن يحقق المقصود الشرعي. لماذا؟ يعني اسمه أمر بالمعروف، يعني أن يكون المعروف الشيء الحسن بين الناس سائدا في المجتمع بحيث لا ينكره عاقل أو مسلم. والنهي عن المنكر كل منكر يستلزم ضررا على الفرد أو على الجماعة فيحتاج إلى تغيير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير. من رأى منكم منكرا فليغيره. إيش يغيره؟ بيده أول، يعني الحسن يغيره بيده إن استطاع، فليغيره بيده. وكل منا يستطيع أن يغير منكرا بيده، كل منا يستطيع أن يغير بعض المنكرات بيده. كيف ومتى وأين؟ في بيته وعلى من يعني هو ولي لهم. فإذا رأى منهم إتيان معروف منكر له بل عليه ويستطيع أن يغيره بيده. أنت في بيتك، أبناؤك، أهلك، زوجتك، بناتك، الذين يعني هم تحت ولايتك، إذا أتوا ما هو منكر في الشرع من أي من المعاصي المعلومة المعروفة عند الناس، ألا يلزمك أن تنكر هذا المنكر؟ أو أحد، هل أحد يسكت عن ابنه وهو يراه مثلا لا يصلي؟ هذا منكر. إذا كان في بيتك أبناء وبنات بلغوا سن الرشد وكذا إلى آخره، وهم يذهبون ويجيئون إلى مدارسهم أو أعمالهم أو جامعاتهم ونشاطهم مستمر وكذا، ولكن إذا جاء وقت الصلاة وإذا بهم ممن ينام أو يلعبون ويسكتوا يعني إذا تأخر عن العمل يعني شد عليه وعاتبه، بل أحيانا إذا كان ما يزال في سن الصغر يضربه أو يخاصمه إلى حد كبير، إلى أشياء يفعلها كل من الناس. ولكن إذا تأخر عن الصلاة أو تهاون فيها أو فعل شيئا مما هو حق لله سبحانه وتعالى، فعل محظورا أو ترك واجبا يتركه، أليس هذا تكفير؟ مع أنه يجب عليه أن يغيره بيده وبلسانه، هذا في بيته وعلى من يعوله ومن هو تحت ولايته. طيب، وحتى خارج بيتك تستطيع أن تغير بعض الأشياء المنكرات بيدك. وجدت مثلا شيئا في الطريق، نحن الآن في منشاء أحكام الطريق، في الطريق وجدت مثلا بعض الناس هداهم الله وأصلحهم، نحن في زماننا هذا يعني يأتي ويرمي بعض المخلفات التي تؤذي الناس يرميها في الطريق اعتمادا منه، إما تعودا على اللامبالاة أو اعتمادا منه على أن هناك من يقوم بالنظافة وعمل كذا إلى آخره، هذا نوع من الأذى ونوع من المنكر، أنك يعني تتعمد أن ترمي شيئا من الدابورات أو الأشياء التي تضر بالناس في الطريق، وهذا ضرر يعني ومنكر يجب إنكاره. إنكاره إن رأيته وهو يفعل ذلك فقل له يا أخي لا ينبغي، هل ترضى أن يكون هذا في بيتك أو في باب بيتك أو في طريق كذا؟ لا يرضاه أحد. وهل ترضى أن يكون أن يقال عنك، إذا رأيته هو ربما يغافل الناس ويرمي، أن يقال عنك أن فلانا يؤذي الناس ويرمي هذا في الطريق؟ فهذا قول باللسان. إذا حصل ورمى أحد ووجدت أنت في الطريق وأنت سائر في الطريق أو كذا، إذا أخذته وأبعدته هذا من إزالة المنكر بيده وإماطة الأذى، هذا من درجات الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، والإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. إذن فلديك يعني شعب الإيمان منتشرة موجودة إلى آخر، عليك أن تغتنم. فعليك أيها المؤمن أن تنكر المنكر بيدك إذا استطعت، وكان في إنكارك مصلحة ولا يترتب عليها مفسدة. فإن وجدت أن في إنكارك بالمنكر يعني تغييرك باليد مضرة عليك أو على الجماعة الناس الذين حولك أو إثارة فتنة أو شيء فلا، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الواجب على المسلم في إنكار المنكر ثلاث درجات، فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع أنت قد تقول لا أنا أستطيع عشان هذا ولا هذا الذي يفعل ذلك يعني أبي أستطيع أني أجبره وكذا، لا، تجبره إذا كان لك عليه سلطان، تجبره إذا كان مثلا يعني من حولك من الناس يؤيدونك علي ويشعر بعد ذلك أنه أخطأ، لكن لا تعتدي أنت على أحد من الناس بحجة أنه فعل شيئا غير مألوف وعندئذ هو سيرد لك بمثل ما فعلت وتكون فتنة، لا، هنا أنت لا تستطيع بجد، فتنتقل إلى الدرجة الثانية بلسانك، يا أخي هذا لا يصح، يعني وجدت واحد مثلا أشياء الناس التي المخالفات كثيرة، امرأة سافرة في الطريق حتى ولو كان معها مثلا محرم أو كذا، لا تتعرض لمحارم الناس وكذا بنفسك تقول لا وتنهر، يعني ممكن إذا كان معها محرم يا أخي أكذا بكلمة طيبة، أو إن كانت هي وحدها وعن بعد المرأة المؤمنة تقول المؤمنة ينبغي أن تكون كذا بكلمة طيبة، ربما في الحال في الآن لذلك الوقت ربما لا تستجيب، يعني تمشي تعبرها، لكنها إذا سمعت بعد فترة تفكر وتقول والله سمعت رجلا أو سمعت إنسانا قال كلمة ذكرني بما يجب علي من أمر الله سبحانه وتعالى فتنفعها ولو بعد حين. إذا كانت النصيحة كلمة طيبة الأمر بالمعروف المقصود به منك أنت أيها المؤمن إصلاح هذا الذي رأيته وتقويمه ونصحه وإبعاده عن الخطأ إذا كان هذا مقصدك فتتخذ الوسيلة الصحيحة يعني المحببة إلى النفوس حتى يقبل منك ولا تنتظر من كل الناس أن يقبلوا منك مباشرة بل قد يقبل منك في الحال ويقول جزاك الله خير ويغير ما به ها واحد راهم يعني يكثر من شرب الدخان ويشرب الدخان بالطريق وكذا إلى آخره بالطريقة وغير الطريق منكر هذا منكر شرب الدخان كثير من الناس يكثرون بلك هذا شيء يعني من العوائد ومن الأشياء وما لا هو منكر لأنه من الخبائث وضرره كبير جدا على شاربه وعلى الناس على من حوله فيعني ليس يعني باستطاعتنا كأفراد أن نأتي على أي من الناس يعني وأن وهو يعني ماسك التجارة بيده ويدخن فيقول لا لا لا إذا أضل يده لا تفتح بيتنا مشكلة بينك وبينه إنما تذكره لأن هذا مضر بك ومضر بالناس الذي حولك وإن كان قد ابتليت فاعتزل حتى كذا ولكن حاول أن تتجنبه شيئا فشيء إلى آخره بعد حين لو لم يستجب إلا 10% من الناس بقولك خير كثير من أنك تجلب أتسكت أو تجلب أذن لك ولغيرك وهكذا سائل ما يراه الإنسان غير لائق فينبغي أن يعالجه بالطريقة الحسنة بكلمة طيبة إذا لم تنفع الكلمة الطيبة ترى أن الذي يفعل هذا المنكر لو كلمته تمادى لو كلمته في هذا تمادى في منكره أو آذاك أو عمل شيئا ليس مستحبا آخر يعني تتضاعف المشكلة دعه ليس ذمتك برئت لأنك لا تستطيع أن تنكر باللسان لأنك لو قلت باللسان كان عليك وعلى الذين حولك يعني أذن على المجتمع إذن مضروب ولكن أنكر بقلبك وقل يا ربي إنني رأيت هذا ولا أرضاه وفعلا تكون لا ترضى هذا في قلبك يتمعر وجهك عندما تشعر وترى أن محارم الله تتكى هذه الدرجة الأدنى أدناها يعني أن ينكر بقلبه طيب فإنكار المنكر من واجبات المسلم وكل مسلم يستطيع أن يغير بيده في حدود ما قلنا أو بلسانه وإلا فيكون بيده فمن جلس في الطريق والطريق عرضة لأن يقع فيه بعض المنكرات المخالفات من القول أو فعل أو كذا ويحتاج إلى أمر بمعروف وإلى تنبيه وتذكير ووعظ للناس فعليه أن يلتزم بذلك يتعين هنا هنا يتعين عليك أنك جالس ومر بك ما من كان قد فعل أو من على أمامك شيئا من المنكرات التي لا بد من إنكارها أو فيه شيء من المعروف يعني الأمر بالمعروف بفعل شيء حسن يعني لأنك أنت لا تستطيع أن تساعد شخص في الطريق يعني نالت به دابته أو سيارته أو ناء به حمله أو منشر صفر سيارته أو كذا ويحتاج إلى مساعدة قطع به البنزين أو كذا أشياء كثيرة تحصل قد تكون أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك فتقول لمن عندك أو لمن حولك تقول يا فلان اذهب أو تتصل بتلفونك لمن تعرف اسعفه فلان هذا أمر بالمعروف هذا إعطاء يعني حسنة صدقة تعينه على دابته أو على حاجته يعني باب الخير مفتوح وواجباتك هنا تعينت عليك وأنت في هذا المكان لأنه يعني يأتيك ما يلزمك أن تفعل هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن فهذا الذي نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق الطريق من كان في الطريق سواء جالسا للتحدث أو جالسا للبيع والشراء أو نحو ذلك أو خادف وهو ماشي في الطريق يلزمه هذا المسلم من أن يكون من شأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي الطريق حقه يغض البصر يكف الأذى هذا داخل بنفسه هو ثم يرد السلام يعني سلم عليه ثم هذا الشيء المتعدي للآخرين بالنفع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أما حديث الزبير فله علاقة بهذا الباب الجلوس في الطريق، وله علاقة بالباب الأشمل وهو باب البيوع. قال عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث: لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتفظ ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه. أولا فيه يعني التوجيه والحث على أن يحفظ الإنسان على نفسه ماء وجهه وكرامته، فيكون نفسه بما بجهده وعمله وكده وعرقه ينفق على نفسه وعلى عياله، ولا يتكل على الناس ويسأله أمواله. هذا أمر، هذا من عزة المسلم أن يحرص على ذلك. أولا الغنى غنى النفس، أن يكف نفسه أولا أن يرضى بما كتب الله له، وأن يعمل الأسباب لأن يعني يكف نفسه وجهه عن سؤال الناس، وأن العمل أي نوع من أنواع العمل المباح فهو نوع يشرب المؤمن ولا ينقص المكفر. ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أو يحمل أحدكم حبلا فيحتفظ، يعني ذكر أسهل الوسائل وأبسطها، حبل يعني، ثم يذهب إلى الغابة أو إلى الجزمة فيحتفظ يجمع الحطب الذي هو كما سبق معنا إنه من الأشياء المشاعة المباحة، ولكن يعني جمعه واحتياجه اسمه حملكا له، فيبيعه فيأخذ منه كذا. ثم لأن يفعل ذلك خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، وإن كان إن أعطوه ما أعطوه، كونه يكسب القليل بكده وعرفه خير ألف مرة من أن يعطى من أموال الناس ولو شيئا كثيرا. وما يتعلق بالباب هذا قال: فيضعه في السوق. وضع البضاعة الإنسان وسلعته التي يبيعها في السوق، السوق هو عبارة عن مكان مفتوح وفيه طرقات والناس يذهبون ويجيئون، إذن ففيه إشارة إلى أنه يمكن أو يجوز ويجوز للإنسان أن يتخذ من المكان المباح من السوق وطرقات السوق مكانا ليبيع ويشتري فيه، لكن أيضا لابد من مراعاة العرف والحال والنظام التنظيم، لأن لا تقولون أن النظام وما نسميه الآن بالأنظمة الموجودة في الأسواق وكذا إلى آخره حديثة، هي موجودة منذ قدم، يعني تنظيم الأسواق وكذا إلى آخره متعارف الناس المتعارفون عليها منذ قدم، فهناك أماكن لبيع كذا وأماكن منذ قدم منذ الجاهلية وغيرها، مكان لبيع الإبل ومكان لبيع غيرها ومكان لبيع الحبوب ومكان كذا، وبين هذه وهذه طرقات إلى آخره. فينبغي للمسلم أن يحترم عرف الناس وعاداتهم التي هي موافقة للشرع ولا تخالفه، وأن يلتزم بالشرع في بيعه وشرائه وجلوسه وذهابه وجيئته. فهنا فيه إشارة إلى أنه استعمال أو دخول السوق والبيع والشراء فيه لا بأس به، لا مانع منه، بل هو جائز، ولكن أيضا بشرطه. الأسواق معروف قد ورد فيها حديث أن السوق مجال الشيطان، يعني لأن يدخل فيه السخط وكذا، ولهذا كان بعض الصحابة إذا دخل يكبر، ورد فيه أنه يكبر الله سبحانه وتعالى ويذكر الله، لأن الناس في السوق ينسون ويغفلون عن ذكر الله ويشغلون في مسألة البيع والشراء وكذا، ويذكروا اللغط ويذكروا الكلام الكثير ويذكروا الكذب أحيانا والحلف بغير حق إلى آخره. رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في مواضع في غير هذا الموضع على التمسك بالآداب الإسلامية في السوق وفي البيع والشراء، وهنا أشار إشارة إلى أنه إذا جاء ببضاعته مهما كانت له أن يدخلها السوق ويبيع إلى آخره، فيستجزئ ويأخذ مما رزقه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: العلة في التحذير من الجلوس على الطرق ما فيه من التعرض للفتنة. العلة من التحذير من الجلوس على الطرق هي ما فيه من التعرض للفتنة بالنظر إلى من يحرم النظر إليه، وأيضا وللحقوق لله التي هي حقوق لله وللمسلمين التي لا تلزم غير الجالس في ذلك المحل، وكذلك أشار في الحديث حديث الباب لغض البصر أو غض النظر إلى السلامة من التعرض للفتنة ممن يمر من النساء وغيرهم، ويكف الأذى إلى أشار بكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة والهمز واللمز ونحوه، وهذا كثيرا ما يقع من الناس من كثير من الناس الذين يجلسون في الطرقات. وأشار بقوله وبرد السلام إلى إكرام المار، إلى إكرام المار وإعطائه حقه توفيره، فإذا رد عليك السلام أو بدأك بالتحية فترد عليه السلام، وأيضا تهش وتبش في وجهه ولا تريه مكروها. وأشار بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استعمال جميع ما يشرع وترك جميع ما لا يشرع. وعلى هذا النمط بقية الآداب التي أشار إليها يقول الشارع، لأنه ذكر في أحاديث أخرى هنا جاءت زيادات، قال فإذا أبيتم إلى المجلس، كما في رواية البخاري فإذا أبيتم إلى المجلس، في حديث أبي هريرة زاد في حديث أبي هريرة وإرشاد السبيل، إرشاد الضال واحد مار، يعني هذا من الأمر بالمعروف، هذا من إعانة أهل الطريق، وإرشاد ضال يعني السبيل يعني الضال والتوجيه للسبيل، وتشميت العاطف ورد في رواية إذا